إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إذن هذا هو المجلس الخامس من مجالس الشرح المفهم على حصن المسلم، وقد توقفنا في المجلس الذي مضى في قول المصنف عند عنوانته لكتابه حصن، وبينا أن مادة الحاء والصاد والنون إذا اجتمعت بهذا الترتيب فإن أصلها يرجع إلى المنع، فحصن معناها المكان المرتفع المنيع الذي يمتنع به عن وصول العدو ودخوله. والمسلم، هذه اللفظة التي سنفصل فيها الآن بإذن الله تعالى، المسلم لا شك أنها من حيث اللغة عند الاشتقاق هي مأخوذة من الإسلام، والإسلام أصلا مأخوذ من أسلم، وقال البعض أنه مأخوذ من سلم، ولكن الأصوب أنه مأخوذ من أسلم. والإسلام في اللغة له معنيان، أما المعنى الأول فهو الانقياد والخضوع. تقول أسلم الجيش لعدوه، أي انقاد له وانصاع وخضع، وأشار إلى هذا المعنى اللغوي الله عز وجل في قوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم أي وله انصاع وخضع كل من في الأرض والسماوات. قد يسأل أحدكم فيقول إن الملاحدة لم ينصاعوا لله عز وجل. نقول إن المراد بهذا الانصياع الانصياع والخضوع الكوني ليس الشرعي، فما من مخلوق إلا وهو تحت سلطان ربنا تبارك وتعالى، يفعل ربنا فيه ما شاء، والله لا يسأل عما يفعل. فلو أراد الله عز وجل أن يمسك الطعام أو الهواء أو الماء على كافر لفعل، فمن هنا كانت العبودية الكونية. هذا الإطلاق الأول وهو مطلق الانقياد والخضوع. أما الإطلاق الثاني فهو الإخلاص في اللغة، يطلق الإسلام ويراد به الإخلاص، والله عز وجل أشار إلى هذا في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ممن أسلم وجهه لله أي أخلص، وقد مر مع طلاب السنة الثانية، بعضهم مر معه اليوم وبعضهم البارحة، في تفسير قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية مر معهم أن أقم وجهك للدين أي أخلص دينك لله عز وجل. فهنا كذلك أسلم وجهه أي أخلص، هذا من حيث اللغة، في اللغة يطلق الإسلام ويراد به أمران، الأول الانقياد والثاني الإخلاص. لا تستغربوا من هذه التفاصيل، فقد أحرجت كثيرا من المسلمين، لا سيما الذين يحادثون النصارى المثقفين عبر الأنترنت والشبكات الاجتماعية. فتجد النصراني يقول: يا مسلم، ما معنى الإسلام الذي أنت تدين به؟ فيتلعثم المسلم ولا يعرف مخرجا لهذا السؤال ولا يعرف حلا، فيكون حينئذ قد انتصر عليه. ينبغي عليك إذا ناقشت نصرانيا أو يهوديا أن تتسلح بالعلم، وألا تذهب إلى معركتك معه وأنت مجرد عن السلاح. أنا أقول هذا لأن كثيرا منكم يتقن اللغات ويخاطب غير المسلمين في الأنترنت. إما أن تتسلح وأن تثق فيما بين جنبيك من علم، وإما أن تحجم ولا تقدم. إما أن تحجم ولا تقدم، لأنك إذا ناقشته وشككك في دينك كفرت، والشك في الدين كفر بالله عز وجل. من نواقض الإسلام أن تشك في الإسلام، فالحذر الحذر، ابق على عقيدتك الصافية ولا تناقشهم. وقد جاء رجل كما يروى هذا عن الإمام مالك، جاءه رجل فقال له: يا إمام ناظرني. فقال له الإمام مالك: اذهب، فأنا لست شاكا في ديني. قال له: اذهب فأنا لست شاكا في ديني، لماذا أناظرك؟ أنا لست شاكا في ديني. والإمام مالك العالم المعروف المشهور، ومع ذلك تورع عن المناظرة. فينبغي علينا نحن الضعاف الجهال، ينبغي علينا أن لا نناظر أعداء الله إلا إذا توفر لدينا السلاح. نعود فنقول إن هذا هو معنى الإسلام من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح فإن الإسلام يطلق كذلك من جهتين: يطلق إطلاقا عاما، ويطلق إطلاقا خاصا. أما الإسلام من حيث العموم، نحن في الاصطلاح يا جماعة، انتبهوا، شجروا هذه المعلومات ولا تخلطوها. في اللغة يطلق إطلاقين، وفي الشرع يطلق كذلك على إطلاقين: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام هو التعبد لله تعالى بكل ما جاء به محمد، هذا هو الإسلام، هذا الإطلاق العام. بل إنه يدخل فيه حتى الذي جاء به الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فديانة نوح عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء إلى محمد كلها الإسلام في العقيدة واحدة، ولكن في الفقهيات والعمليات تختلف. وأدلة هذا: فنوح عليه السلام قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام قال: أمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الله عز وجل عنه كذلك وعن ابنه إسماعيل عليه السلام وعلى لسانهما قال ربنا واجعلنا مسلمين. تلاحظون إلى الآن الأنبياء والرسل ديانتهم كلها الإسلام. قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام وهو من أنبياء الله عز وجل قال عنه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا كلام يعقوب ونحن له مسلمون. وكذلك قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام الذي ينتسب إليه اليهود اليوم والتي ديانتهم اليهودية إلا أنه في حقيقة الأمر كان مسلما وديانته الإسلام، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لو أن أخي موسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى عليه السلام كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فتحداهم إن فعلا آمنوا بالله أن يتوكلوا عليه، وكذلك إن كنتم مسلمين هذه شهادة منه عليه السلام على أن دينه الإسلام وعلى أنه أمرهم بالإسلام. وكذلك قال الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام الذي ينتسب إليه النصارى اليوم وهو منهم براء، يقول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واضح؟ فهذه بعض الآيات التي تدل على أن أنبياء الله عز وجل دينهم الإسلام، بل الله عز وجل شهد في الجملة لكل الأنبياء بأن دينهم الإسلام، فقال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هذا تصحيح لمفهوم، لا تظن أن النصرانية هي فعلا ديانة عيسى عليه السلام، بل ديانة عيسى عليه السلام الإسلام، أو أن اليهودية هي ديانة موسى عليه السلام. كلا، موسى عليه السلام لم يأمر باليهودية إنما أمر بالإسلام، هذا الإطلاق العام، وهو أن الإسلام هو دين كل الرسل وهو كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الخاص، أن نستثني باقي الأنبياء والرسل من حيث الاصطلاح، فصار الآن إذا أطلق الإسلام لا يفهم منه أن المراد به دين عيسى عليه السلام. إذا قال رجل الإسلام لا يفهم منه أنه دين موسى عليه السلام، إنما يفهم منه أنه دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقصد بالإسلام هنا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمراد بالإسلام هنا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نشرع في قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أنبه على مسألة تختلط على كثير من الطلاب، وهي: ما الفرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ ما الفرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ قبل أن نفصل في الفرق، أعطيكم جملة تحفظونها، وهي عين الفرق بين الإسلام وبين الإيمان. هذه الجملة هي: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا هو الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما المقصود بافترقا وما المقصود باجتمعا؟ نقصد بالاجتماع والافتراق في اللفظ عند التعبير، واضح؟ إذا اجتمع في تعبير لفظة الإسلام والإيمان فإنهما يفترقان في المعنى. أما إذا كان في التعبير فقط الإسلام أو فقط الإيمان فإنهما لهما نفس المعنى. هذا هو المقصود، تفصيل ذلك. طبعا هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، تحفظ هذه الجملة. وتفصيل ذلك: الإسلام والإيمان إذا أطلقا في سياق واحد، في تعبير واحد، إذا أطلقا في سياق واحد، وكلكم يحفظ حديث جبريل: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل، إلى آخره. في الشاهد من هذا الحديث الطويل قال: حدثني، أو قال: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام، على حسب الروايات، في من الروايات فيها تقديم الإيمان على الإسلام، شرحنا هذا عند شرحنا للؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الأعوام الماضية. نعم. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، والخلاف في الترتيب بين الزكاة والصيام، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. هذه الأعمال أعمال ظاهرة. ثم قال له: وما الإيمان؟ استفسر عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخر الحديث. وهذا الإيمان عمل بالقلب، الإيمان بالملائكة أول ما يكون يكون بالقلب، ولا نحكي على جهة الآثار المترتبة عن الإيمان. فكل شيء نؤمن به له تعد لجوارحنا، كل شيء نؤمن به يظهر ذلك أو أثر ذلك الإيمان يظهر على الجوارح. إذا آمنت بعذاب القبر ظهر ذلك على جوارحك، إذا آمنت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل الكاملة ظهر ذلك على جوارحك. والأمثلة في هذا تطول. وقد أحسن فضيلة الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين في بيان هذا المعنى، فقال في كلام له: إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. سؤال: إذا عبرنا عن الإسلام والإيمان في سياق واحد، تابعوا معي، إذا عبرنا عن الإسلام والإيمان في سياق واحد، التوكل أين نحشره؟ نعم، أولا هل أدركتم الفرق بين الإيمان والإسلام؟ قلنا لو كان مثلا نعبر أنا فأقول مثلا، أقول مثلا إن زيدا مؤمن، ماذا أقصد به؟ مسلم. إذا قلت إن زيدا مسلم مؤمن، لماذا؟ لأنه جاءت منفردة في السياق. لكن إذا قلت إن زيدا مسلم وعمرا مؤمن، أنا جمعت الآن بين اللفظتين، هل يعني أن الإيمان هو نفسه الإسلام هنا؟ لا، هذه قاعدة مهمة، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في السياق اجتمع في المعنى. هذه القاعدة تزيل لك إشكالا كبيرا. يقول ابن عثيمين: ويدل على هذا التفريق قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ها، سياق واحد فيه الكلمتان، فيه الكلمتان، قال وقال تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أين السر هنا؟ أين الفرق هنا؟ تفضل. شيخ مسلم يصلي ويزكي، لا تابع معي، في قصة لوط عليه السلام قال الله تعالى في الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لا، اقتصادا في الوقت أجيب. قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدوا في قرية لوط إلا بيتا من المسلمين، مش من المؤمنين. علاش؟ لأن امرأة لوط لم تكن مؤمنة. واضح؟ لو كانت مؤمنة لقال: فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. لكن لما كانت امرأة لوط هي كافرة قال: غير بيت من المسلمين، لأنه لم يدخلوا من الإيمان بالكلية، إنما دخل إلى لوط عليه السلام وذريته وأهله، أما زوجته فإنها مستثنات، فإنها صعقت مع قوم لوط. كيف صعقت؟ أمر الملك لوط عليه السلام، لوطا عليه السلام، أنه إذا خرج من البيت ومشى ألا يلتفت وراءه مهما حدث، وكتب الله عز وجل أن تكون امرأة لوط هي الخاسرة الهالكة. فلما سمعت صياح وصراخ قومها وهم يعذبون التفتت، فأصابها ما أصابهم من العذاب، وهي التي كانت، هي التي وشت وأفشت سر وجود الملائكة في بيت لوط عليه السلام، وكانت تعمل مع امرأة عجوز كانت ترسل إلى قوم لوط الأخبار مع هذه المرأة العجوز. ولعله يأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، هي في الحقيقة هذه الأخبار كلها من أخبار بني إسرائيل، لم يرد فيها حديث صريح، ولعلها تأتينا إن شاء الله تعالى في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا باختصار. أما من الأدلة على أن الإسلام والإيمان إذا انفرد دل كل واحد منهما على الآخر قول الله عز وجل: قل أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من آمن، لأن السياق جاء فيه الإسلام فقط. لو كان في السياق أول من أسلم وآمن يتغير المعنى. فهذا من اللطائف في الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. قال المصنف بعد ذلك، كلكم عندكم المطبوعة، قال المصنف بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا أريد أن أطيل في شرح البسملة لأنها ستأخذ منا وقتا لو أطلنا، ومن أراد الاستفصال فيها نعم فليجد أو فليذهب إلى تفسير سورة الفاتحة لنا، وقد أخذت منا البسملة حوالي مجلسين أو ثلاثة، وهي موجودة في الأنترنت باسم عذب النسيل في تفسير كلام الوكيل تبارك وتعالى. ولكن أقول باختصار في هذه البسملة، نقتصر على مسائل. المسألة الأولى: لماذا يأتي المؤلفون بالبسملة؟ لماذا يبسملون إذا أرادوا أن يكتبوا؟ ولماذا يبسمل الخطيب إذا أراد أن يخطب؟ ولكن نحن هنا في مقام التأليف والكتابة نقتصر على المقاصد التي يأتي بها الكاتب والمؤلف. هي في الحقيقة لا تخرج عن ثلاثة مقاصد. أما المقصد الأول فهو الاقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله الفعلية. واضح؟ الاقتداء بكتاب الله، لأن الله افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، لأن رسول الله كان إذا راسل ملوك الأرض راسلهم وافتتح الرسالة ببسمك اللهم، كما كان يصنع في رسالته إلى هرقل وإلى كسرى وغيره. فقد كان يبدأ ببسمك اللهم، يعني يبدأ بالبسملة. هذا السبب الأول الذي من أجله يأتي المؤلفون بالبسملة. السبب الثاني اعتمادهم على حديث، وهذا الحديث جاء من طرق شتى بصيغ شتى، من بينها أنه روي هكذا بصيغة التمريض عن رسول الله أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. كل أمر ذي بال، يعني كل أمر مهم يهتم له الإنسان، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، فهو أبتر. وهذا الحديث أخرجه كثير، يعني جمهور من العلماء من بينهم الإمام النووي في كتابه الأذكار، وقد ضعفه كثير من العلماء، كما أن كثيرا ذهب إلى تحسينه لكثرة طرقه ولأن معناه صحيح. أما من حيث السند فالصواب والله أعلم أنه حديث ضعيف. والسبب الثالث الذي من أجله يأتي العلماء ببسم الله الرحمن الرحيم: التبرك بلفظ الجلالة والتبرك باسم ربنا تبارك وتعالى الله. فهو إذا قال بسم الله أراد أن يحصل له البركة في هذا العمل، لأنه صاحب اسم الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية من مسائل البسملة وتتعلق بفك معاني مفرداتها. أما قوله تبارك وتعالى باسم، فإن هذا جار ومجرور، حرف جر واسم مجرور، ودائما كما تعلمتم في اللغة أن الجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق يتعلق به، والمتعلق فيه أولويات تقدم، لا بد أن يكون أولا مقدما، ولا بد أن يكون فعلا لا اسما إلا إذا تعذر الأمر. وهنا لا يتعذر التقديم، كما لا يتعذر أن يكون المحذوف المقدر فعلا. لكن ما هو هذا الفعل؟ قال العلماء في هذا قولا طويلا وكلاما كثيرا، ولكن الصواب والله أعلم هو أن الفعل المحذوف المقدر هو الذي يضمره الإنسان في صدره إذا أراد أن يبسمل. أراد إنسان أن يأكل يقول بسم الله، يكون تقدير الكلام آكل بسم الله. أراد إنسان أن يكتب يكون تقدير الكلام أكتب بسم الله. أراد أن يعمل فيقول أعمل بسم الله، لكن هذه الأفعال يضمرها في صدره، أما البسملة فهو يجهر بها. الباء هذه قيل للاستعانة وقيل للمصاحبة، ولا ضير إذا جمعنا بين هذا وذاك، فتقول الباء للاستعانة أي أنك تستعين بالله عز وجل في عملك، وتقول للمصاحبة أي أنك تصاحب اسم الله تبركا. وقد ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن الباء هنا لا تكون للاستعانة. لماذا؟ لأن الاستعانة أو الباء التي تدخل على أو التي تكون بمعنى الاستعانة تدخل على الآلات، أنت تستعين بآلة على فعل شيء، وأن الله عز وجل لفظ الجلال ليس بآلة، فقالوا تأدبا لا نقول إن الباء هنا للاستعانة، ولكن هذا تأويل بعيد. المهم تفاصيل هذه تجدونها في تفسير سورة الفاتحة في القناة على اليوتيوب، من أراد أن يعني يبحث بشدة حول البسملة يجد ذلك جليا إن شاء الله تعالى. اسم باسمي، اسم إما من السمو وهو الارتفاع، وإما من السمة وهي العلامة، وعادة ما يكون ما تكون علامة الشيء أعلاه. بسم الله، الله رققت لأن الحرف الذي قبلها مكسور، ولو كان مرفوعا أو منصوبا لكان لفظ الجلالة مفخما. الله ذهب العلماء إلى أنه ليس بمشتق، والصواب أنه مشتق. مشتق من ماذا؟ مشتق من الإله، فأصل كلمة الله الإله، ومن كثرة الاستعمال حذفت الألف وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. العرب أحيانا من كثرة الاستعمال يختزلون أحرفا، مثل الرب أصلها الراب، الراب تقول رابه يربه، لكن من كثرة الاستعمال حذفت الألف فصارت رب. فهنا كذلك الله أصلها الإله فهي مشتقة، وهذا الراجح، وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بمشتق، إنما هو اسم جامد. والله بمعنى الإله، والإله بمعنى المعبود، أي الله بمعنى المعبود بحق. الرحمن، أنا أختصر بشدة، الرحمن والرحيم كلاهما من أسماء الله عز وجل، وكلاهما متضمن لصفة الرحمة، ولكنها ليست واحدة. الرحمة ثلاثة أنواع: رحمة خاصة بالمؤمنين وهي الرحمة الشرعية، ورحمة خاصة بجميع الناس مؤمنهم وكافرهم وهي الرحمة الكونية، ورحمة هي مخلوقة. هذا تنبيه عقدي مهم جدا ينبغي ضبطه. لماذا؟ لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، كي لا يشوش عليكم من ينفي الصفات كالمعتزلة والمعطلة وكأفراخهم اليوم وهم الأشاعرة. نبدأ. الرحمن اسم متضمن لصفة الرحمة الكونية التي تعم كل الخلق. سؤال: أليس من رحمة الله أن أعطى اليهود الهواء؟ هذه رحمة، مع أنهم كفار، لكن رحمهم وأعطاهم الهواء، فهذه هي الرحمة الكونية، رحمة عامة يدخل فيها المسلم والكافر. أما الرحمن فهو اسم كذلك لله عز وجل متضمن لصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين وهي الرحمة الشرعية، كأن هدانا للإيمان والإسلام، وكان جعلنا كأن جعلنا بين والدين مؤمنين مسلمين. الرحيم هي اللي خاصة بالمؤمنين، نعم، والرحمن خاصة بجميع الناس. أنا كذا قلت ولا أنا عكست؟ آسف. الرحمن هذه قلناها، الرحمن خاصة بالرحمة، الرحمة الكونية، نعم، وأما الرحيم هي الخاصة بالرحمة الشرعية الخاصة بالمؤمن. عفوا، نعم عفوا. دليل هذا الأمر وهذا المعنى قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وكذلك قول الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك قال الله عز وجل لأهل الجنة: سلام قولا من رب رحيم. لو كان الذين في الجنة غير المؤمنين لقال رحمن، لكن لما كان في الجنة المؤمنون فقط قال الرحيم. هذا باختصار، لا أريد أن أطيل أكثر في البسملة، لأني في كل مرة نشرع في شرح متن ما كاش المتن ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نظل نكرر في شرح البسملة. نفس الشيء في شرح منهاج الحق في الأنترنت، قلت لهم البسملة اتركوها، كذلك الحمد سيأتينا. قال المؤلف مقدمة، قال مقدمة أو المقدمة، المقدمة إما بكسر الدال أو بفتحها تطلق ويراد بها الأول من كل شيء، أول كل شيء يقال له مقدمة أو مقدمة، فمقدمة صيغة مؤنث لقدم، ومقدمة صيغة مؤنث للمفعول به، في الأول للفاعل والثانية للمفعول به. والمقدمة من الكتاب هي فصله الأول، هي فصله الأول، أول ما يكتب من الكتاب المقدمة. والمقدمة فيها فوائد عظيمة، ومن الحمق أن تشرع في قراءة كتاب وقد تخطيت المقدمة، هذا من الحمق. لماذا؟ لأنه يصير حالك حينئذ كالذي خاض بحرا من دون سفينة ومن دون فلك. المقدمة ما هي فائدتها؟ أولا، تعرف بها هل هذا الكتاب يناسبك أو لا يناسبك. فإذا أردت أن تبحث عن كتاب، قبل أن تشتريه تقرأ المقدمة، فإذا لاق بك تشتريه أو تقتنيه، وإذا لم يلق بك تركته. هذه من الفوائد. مثلا من الفوائد كذلك التهيؤ النفسي لمضمون الكتاب. إذا كان عندك كتاب في العبادات، تجد في المقدمة تهيئة نفسية لبيان قيمة العبادات ولبيان أهمية التعبد وضرورته للإنسان، فأنت تقرأ وأنت تتهيأ نفسيا لما في ذلك الكتاب. وكذلك هذا التهيؤ لا شك أنه يصحب الشوق، وأنت عندما تقرأ المقدمة تشتاق لما في المضمون، وبالتالي ستستوعب. هذه النتيجة، ستستوعب ما قاله المؤلف في مضمون كتابه. من الفوائد، وهذه أعظم فائدة من قراءة المقدمة، إدراك مفاتيح واصطلاحات العلماء. أحيانا تشتري كتابا لا تقرأ المقدمة، تروح مباشرة للمضمون، تلقى الحديث بجنبه حرف خاء، تلقى الحديث بجنبه حرف ميم، تلقى الحديث بجنبه حرف كاف. إذا كنت لم تقرأ المقدمة كيف تهتدي لمعاني هذه الحروف؟ لا بد من قراءة المقدمة حتى تفهم أن المراد بالخاء أي رواه البخاري، وأن المراد بالميم أي رواه مسلم، والكاف أي جاء في المستدرك، وهكذا، والطاء أي في الموطأ، وهكذا بحسب اصطلاحات كل عالم. ولهذا اللي يقرأ كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، تقريب التهذيب، هذا كتاب رائع جدا في ذكر سير العلماء ولكن بإيجاز. تقريب التهذيب، تقريب التهذيب ماذا تجد فيه؟ تجد فيه أن ابن حجر ذكر تراجم العلماء القدامى بحسب الطبقات، بحسب الطبقات، فتجده يقول في عالم مات سنة 77، أنت وش تفهم؟ أن هذه السنة هي 77 من الهجرة النبوية، ولكن لا، إنما ينظر إلى ذلك، إلى تلك الطبقة التي أنت فيها. إذا كانت الطبقة الثانية فهي 77 بين بعد المئة الفلانية، واضح؟ ولهذا قال في المقدمة: وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى، يقصد الطبقة الأولى، والثانية فهم قبل المئة. إذا كان الذي يترجم له قبل المئة أو في الطبقة الأولى، فمعناه أنه إذا قال 77 يعني 77 قبل المئة، قبل المئة سنة، صواب. أما قال: وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، يعني إذا قال لك مثلا في ترجمة راوي وانترك في الطبقة مثلا الرابعة مات سنة 77 يعني بعد المئة، يعني بعد المئة، هذا كلها تجدها في المقدمة. إذا أنت تجاوزت المقدمة ستخبط خبط عشواء وأنت تقرأ الكتاب. حتى في كتابه، في كتابه بلوغ المرام، بلوغ المرام كتاب رائع جدا في أدلة الأحكام، أدلة أحكام الفقه، تجده يقول لك حديث ثم بعد يقول رواه الستة، رواه الأربعة. إذا لم تمر على المقدمة وتعلم أن الستة فلان وفلان وفلان والأربعة فلان وفلان وفلان، ستقع في حيرة عظيمة: من هؤلاء الستة؟ هذه كلها في المقدمة. قال المؤلف بعد ذلك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه شرع هنا في بيان ذكر مقطع، أو شرع في ذكر مقطع من خطبة الحاجة. خطبة الحاجة هي قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات، يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقرأ قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يذكر حاجته، ثم يذكر حاجته. سميت خطبة الحاجة لأنها تقدم بين يدي طلب الحاجة. وهذه الخطبة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها في عقد الزواج، في عقد الزواج كان لا يتركها. ما حكمها؟ مستحبة، هي سنة مؤكدة. فالذي يبتدئ بالحمد مطلقا من دون ذكر ألفاظ خطبة الحاجة يجوز له. وهذه الخطبة رواها جمهور من الصحابة، ومن بينهم اللفظ الذي أسمعتكم إياه هو من رواية عبد الله بن مسعود، وقد رواها بهذا اللفظ الإمام أحمد بن حنبل. وقد جاءت هذه الخطبة في قصة رائعة نختم بها مجلسنا إن شاء الله ولا نطيل. هذه القصة جاءت في حديث يعرف بحديث ضماد رضي الله عنه. أقرأ عليكم هذا الحديث ثم نقف عند أسراره. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، والذي روى هذه القصة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الخطبة يا جماعة كما سترون في القصة جعلت ضمادا رضي الله عنه يسلم على فوره، بمجرد ما سمعها أعلن إسلامه رضي الله عنه، وعاد إلى قومه فأسلم جل قومه، أسلموا. فقط أثرت فيه هذه الخطبة. يقول ابن عباس: إن ضمادا قادم مكة وكان من أزد شنؤة قبيلة، وكان يرقي من هذه الريح، كان يرقي من الجن، العرب كانت تسمي الجن الريح، فضماد كان راقيا يرقي على طريقة الجاهلية. نعم، لما قدم مكة سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال بطيب خاطر، بطيب خاطر ولم يقصد السوء، قال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني هل تأذن كي أرقيك؟ أراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أو قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بمجرد ما قال أما بعد أوقفه ضماد وقال له: أعد علي كلماتك هذه. فأعادها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة، ولقد سمعت قول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. جمل قصيرة جدا. هذا من أراد أن يهدي الله لا يعاند، ومن أسلم للحق لا يعاند، كان قلبه مجرد، كان لا يحمل حقدا. الإنسان الحاقد كأبي لهب وأبي جهل سمع القرآن مرارا ولكن لم يسلم، لأن القلب قد مرض. أما ضماد فقلبه كان مجردا، كان محايدا، سمع الناس يقولون فأحسن الظن، قال أرقيه، فلما سمعه وكان قلبه مجردا عن الحقد أسلم فور سماعه لخطبة الحاجة. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. فمنع من أن يؤخذ منهم الغنيمة، لأن منهم من لم يسلم، ومع ذلك لم يأخذ رسول الله منهم الغنيمة لأنهم قوم ضماد رضي الله عنه. لا أعرف أنه نقل عن رسول الله حديثا، ولعل السير تحكي عنه شيئا من الأشياء ممن ينظر في سندها، فلينظر أحدكم إلى هذه القصص وليستفيد، أحسن من أن يفضي وقته كله فيما لا ينفع في الغفلة. إذن هذا فيما يخص خطبة الحاجة في الجملة. سيأتينا إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة شرح قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نقتصر على هذا القدر، إذا كان هنالك سؤال وإلا نختم. إذن نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.